يوم نقول سواء كما هذا الله أولا يوم نطوي السماء أكفي السجل للكتب. كما بدأنا يوم نطوي السماء أكفي السجل للكتب. يوم نطوي السماء يا مسلمات الله يا شيخ الله الله كما بدأنا يوم نطوي السماء أكفي السجل للكتب. يا مسلمات الله يا شيخ كما بدأنا وضن علينا Thank you. سجل بالكتر لو منافي السماء أكفيت سجل الكتر لو منافي السماء سجين الكتر يا شيخ يا شيخ يا مسؤولي الله يا شيخ كما بدأنا ربنا علينا احنا بدينا نتكلم من نفس المقام ده المقام ده جميل قوي ربنا يكتب له ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا. مين اللي بيقول كده؟ مين لسه؟ ما حدش قال كده إلا أنت والله. أيوة النبي. أيوة النبي. إن في هذا لا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عليك يا رسول الله. إن في هذا لبلاغا. مين اللي بيقول كده؟ مين لسه؟ ما حدش قال كده إلا أنت والله. أيوة النبي. الله. أيوة النبي. إن في هذا لبلاغا. لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يستر لها. الله العظيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله. ربنا

تجلي يا تجلي. قل إنما يوحى إليّ